هذا عرفت ما معنى قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول: قال أولا القصر كالصلاة مثلا، وثانيا وسائل، قال وثانيا وسائل إليها كالوضوء والمشي، وثالثا مقرنات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المقرنات للأعمال تعطى أحكامها. نعم. يقول رحمه الله: الأشياء ثلاثة. الأمر الأول المقصد، لو ضربنا مثال يقول كالصلاة، هذا مقصد شرعي أراده الله تعالى أمرك به. يقول ثانيا الوسيلة، وهي التي سبق البحث فيها بأن الوسيلة تعطى حكم الغاية أي المقصد، فالوسيلة المشي إلى الصلاة، هذا وسيلة يتوصل بها المكلف في أن يؤدي هذا المقصد وهو الصلاة، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك إذن صار المشي إلى الصلاة واجب، إذا كانت الصلاة واجبة. طيب، هناك زوائد متممات، ما هي؟ رجوعه من المسجد إلى مكانه الذي خرج منه، هذا يسمى ماذا؟ متمم، لأنه لو جلس في المسجد هو ما زال يأخذ حكم الأصل، واضح؟ لكن بخروجه ورجوعه هذا يسمى زائد ومتمم، حيث إنه خرج من بيته، هذا الرجوع به سينتهي ما كان فيه من العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى الذي يرجع له أجر، أليس كذلك؟ بيّن الذي يأتي إلى المسجد له أجر، وحتى في رجوعه له أجر، بيّن ما يضع خطوة ولا يرفع الأخرى إلا كان له أجر، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك إذن المتممات تعطى أحكام المقاصد. هذا معنى قول المصنف واحكم بهذا الحكم، أي واحكم بالحكم السابق وهو إعطاء الوسائل أحكام المقاصد، أيضا أحكم بهذا الحكم وهو إعطاء الزوائد أحكام المقاصد. وضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ ويريد به لا أن حكمه حكم الوجوب، لا، يريد به أنه يؤجر على فعله ذلك، عرفتم؟ قال: قال كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنائز وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في العبادة حتى يرجع. وأظن أن هذا الأمر واضح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان والنسيان لا خطأ. نعم. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه محبوب الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه الزلل. يقول رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان، هذه ثلاثة أمور، الخطأ والنسيان والإكراه، سيبين لنا المصنف رحمه الله تعالى ذلك. الخطأ هو أن يعمل الإنسان العمل ويقع فيه من غير قصد، واضح؟ ويقال فلان أخطأ، وفرق بين أن يقال فلان أخطأ وفلان مخطئ، واضح؟ مخطئ يعني تعمد الخطأ آثم، وفلان أخطأ يعني لم يتعمد الخطأ، ففرقوا. فيقال فلان أخطأ في فعل كذا يعني لم يصب، أراد شيء فحصل منه ما لم يقصده، وضح لكم الخطأ. النسيان هو الذهول عن الشيء مع العلم به في الأصل، الإنسان يذهل عن الصلاة، أليس كذلك؟ يدخل وقت الصلاة وهو لا يشعر، مع أنه يعرف بأن الصلاة واجبة عليه ويعرف بأن صلاة الظهر لابد أن يصليها، لكن نسيانا أي ذهولا فيذهل ذهنه عن ذلك الأمر، واضح هذا؟ أما الإكراه فهو الإلزام على فعل الشيء مع عدم إرادته من المكره وليس المكره. واضح؟ المكره يكره المكره على فعل ما لا يريد، أي المكره، فيلزمه على الفعل. وسنبين إن شاء الله، أو أبين لكم بأن الإكراه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المكره الملجأ، القسم الثاني المكره الغير ملجأ. ما الفرق؟ الفرق أن المكره الملجأ كالريشة في مهب الريح، مثل أن يؤخذ إنسان ويربط ثم يصعد به فوق سقف منزل مثلا، ثم يلقى به على إنسان آخر فيموت الآخر، هذا المسكين ما يستطيع حتى أن يقول لا، ولا يستطيع أن يحرك ساكن، كالريشة في مهب الريح. يقسم بالله أن لا يدخل دار زيد، يربط ويؤخذ ويلقى في دار زيد، هذا يسمى عند العلماء المكره الملجأ، وهذا بالاتفاق غير مكلف. القسم الثاني المكره الملجأ الذي يستطيع أن يقول لا ويستطيع أن لا يفعل، ولكن للحفاظ على نفسه يفعل، مثل أن يوضع السلاح على إنسان ويقال له افعل كذا، إذني مثلا نسأل الله السلامة، وإلا قتلناك، افعل الآن، يستطيع أن يقول لا؟ يستطيع، هو غير ملجأ، لكن لو قال لا مات، قتل. هذا يسمى المكره ماذا؟ الغير ملجأ. يقال له اضرب فلان، افعل كذا من الأفاعيل المحرمة، فهو يستطيع أن يقول لا، لكن للحفاظ على نفسه يفعل. هذا الفعل الذي فعله هذا المكره الغير ملجأ، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ هل هو مكلف أو غير مكلف؟ هذا المكره اختلف العلماء فيه على أقوال عند الأصوليين، وسنبين إن شاء الله هذا فيما سيأتي من كلام الشارح. المصنف يقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. نعم، قد دلت النصوص على أن هذه الأمور لا يؤخذ عليها، أما الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت، أليس كذلك؟ وأما الإكراه فقد قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا من جهة نصوص الكتاب. أما من جهة نصوص السنة فقد ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن والسنة إنما هي وحي من من؟ من الله جل جلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وإذا كان كذلك إذن المصنف يقول أسقطه معبودنا الرحمن على الذي بينته لكم، لكن أيضا هذا فيه تفصيل، الإسقاط في أي جهة؟ لهذا قال المصنف لكن يقول مع إسقاط ربنا جل جلاله الحكم عن هؤلاء الناس والمكره والخطأ إلا أنه قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل. لو أن الناس قام وهو ناسي مثلا، أو الخطأ قام هذا الإنسان خطأ ولم يقصد، وإذا يضرب هكذا فإذا بالزجاج يتساقط، سيارة من؟ سيارة عمر مسكين، ما قصد، واضح؟ فهذا الإنسان لا شعوريا مثلا ضرب هذا الزجاج، لم يقصد أن يكسر الزجاج، وما قصد أصلا أن يضرب الزجاج، وكان في يده مثلا شيء جام أو صلب، فقال الزجاج انكسر، قلنا نعم أنت مطالب بالبدل، قال كيف؟ أنتم رأيتموني أنني لم أقصد، وأنتم تجزمون معي أني ما قصد، وأنا مستعد أن أقسم لكم بأنني أخطأت وما قصد أن أكسر الزجاج، قلنا نعم، قال والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناك وأنا أخطأت، فكيف أنتم تؤاخذونني؟ قلنا نحن ما أخذناك، الله جل جلاله رفع عنك حكم الإثم، إذ أنك لو كنت متعمدا لكنت آثما وطولبت بالبدل، لكن ما رفع عنك البدل. لماذا؟ لأنك تطالب بالبدل ليس من جهة التكليف، إذا من أي باب؟ من باب الأحكام الوضعية، أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وهي التي سبق بيانها أن الإثم مرفوع عنك، لكن تطالب بالبدل من جهة الأحكام الوضعية، وهو أنك أوجدت السبب وكنت السبب، فإذا تطالب بإيجاد ما تسببت فيه بالبدل، بدليل أن هذا الصغير ابنك لو قام وكسر زجاج دار عمرو يطالب أو لا يطالب وليه؟ يطالب. لماذا؟ يقول هو غير مكلف صغير. نقول نعم، لكن لم نؤثمه وإنما طالبناك بالبدل لأنه كان السبب، فأنت تطالب بأن تؤدم عليه، وإلا لو ضاعت حقوق الناس أليس كذلك؟ كل واحد يرسل ابنه ما يحب هذا الجار، يقول خذ هذا الحصى ولا تترك نافذة إلا وتحطمها، نقول والله خلاص صغير. أبدا، لابد أن يعوض من باب الأحكام الوضعية، وهذا قد تكلمت عليه بالتفصيل في أصول الفقه، واضح إلى هنا؟ ولهذا يقول رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم. الحكم التكليفي وهو أنه غير مكلف لا يأثم، لكن البدل لا بد منه. ولهذا الذي يقتل بالخطأ يطالب بالدية أو لا يطالب؟ مع أن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا أخطأ، ورغم ذلك القاتل خطأ يطالب بالدية. فكذلك الذي يفعل الأشياء خطأ وهي من حقوق الناس لابد أن يؤدي ماذا؟ البدل. وعلى ذلك فقس. وأيضا لا أريد أن أطيل، وإلا لو أردنا أن نطيل يعني سيأخذ منا وقت. المهم أنتم تصورتم الآن ماذا يريد المصنف رحمه الله، نشرح في شرحه. يقول: قال رحمه الله تعالى: وهذا من تمام وجوده وكرمه تعالى وحكمه لعباده، انه لما كلف عباده بنوافل يفعلونها ونوافل يجتنبونها، انه اذا صدر منهم اخلال محمود او ارتكاب محمود نسيانا او خطا او اكراها، انه عفى عن مسامحهم، لقوله صلى الله عليه واله وسلم: عفي لامتي عن الخطا والنسيان وما استقبلوا عليه. وهذا الكلام ظاهر من كلام المصنف، ما يحتاج الى شرح. نعم. قال القاضي رحمه الله تعالى في شرح الاربعين: بعدما ذكر الشرح الاربعين نووية. نعم. بعدما ذكر النصوص الثلاثه على رفع الاثم عن الكفر والناس، فقال الاخر والله اعلم: ان الناس ومثل العفي عنهما ببعض فعلتهم عنهم، لان الاثم مرتب على المقاصد والنيات والناس والمبتلى قصد لهم. يقول رحمه الله ابن رجب بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الحكم، بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الحكم رفع الإثم، قال: ما السبب في أن المكلف رفع عنه الإثم الناس وكذلك المكره؟ قال رحمه الله: لأنه لا قصد له. متى يؤاخذ الإنسان؟ يؤاخذ الإنسان إذا قصد فعل المعصية، إذا قصد فعل المحرم، أما إذا لم يقصد فإنه لا يؤاخذ. واضح هذا؟ إذا وقع الإنسان في معصية وهو لم يقصد فإنه لا يؤاخذ. وبهذه المناسبة، وقد ذكرت هذا أيضا فيما سبق، الزركشي رحمه الله في البحر المحيط ذكر تحت هذه المباحث فوائد كثيرة، منها قال: قد يأثم الإنسان على المباح، وقد لا يأثم على الحرام. كيف؟ كيف يأثم على المباح؟ قال: قد ينظر الإنسان إلى زوجته، النظر إلى الزوجة حلال أو حرام؟ حلال، ليس كذلك؟ ما الإنسان يقول ما شاء الله عبادة و لا، نقول بأنه جائز، أليس كذلك؟ وإذا كان فيه عفاف بحفظ النفس لا شك أنه قد يرتقي إلى ماذا؟ إلى الاستحباب وإلى الوجوب من هذه الجهات، إذا كان لا يعرف نفسه إلا بذلك. المهم النظر إلى الزوجة مباح، لكن لو أن إنسان رأى امرأة تمشي وهي زوجته لكن هو ما يدري أنها زوجته، ونظرت إليها على أنها أجنبية، ونظر إليها نظر شهوة. الآن هو النظر بالنسبة له ينظر إلى مباح أو محرم؟ كأصل مباح، النظر إلى زوجته كأصل مباح، ينظر إلى زوجته سواء نظر إليها بنظر شهوة أو بغير شهوة حلال بالنسبة له زوجته. لكن انظروا إلى المقصد والنية، لما كان لا يعلم بأن هذه زوجة له ونظر إليها بنية سيئة، قال هذه امرأة أجنبية وهي زوجته، ينظر إليها بقصد النية السيئة وهي النظر بشهوة، قال الزركشي يأثم. لماذا؟ لقصده السيء، مع أنه نظر إلى مباح نعم، لكنه لا يدري أنه مباح، هو يظن أنها ليست بزوجة له، فقصده السيء يأثم عليه. طيب النظر إلى الحرام، إنسان نظر إلى امرأة أجنبية ظنا منه أنها زوجته، أنها زوجته، النظر إلى أجنبية الأصل إذا كان بغير شهوة جائز، أما إذا كان بشهوة يحرم، واضح بحدود. إذا نظر الإنسان إلى هذه المرأة بشهوة وهو يظن أنها زوجته، الفعل كفعل إثم، لكن هل يأثم هذا الرجل أو لا يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأجل قصده، لأنه مسكين كان يظن أن هذه زوجة له، فكان ينظر إليها نظرة مباحة بالنسبة له، ولهذا لا يأثم لأجل هذه النية والمقصد. انظر إلى تفصيل العلماء رحمهم الله. المهم فالمقصد في الأفعال عظيم جدا، ولهذا يقول الله جل جلاله لم يؤاخذ على الخطأ والنسيان، لأن الذي يفعل ذلك ترك الصلاة نسيانا، هل قصد أن يترك الصلاة؟ لا، إنما تركه من غير قصد. الذي وقع في الإثم بالخطأ هل قصد أن يقع بالخطأ؟ لا، إنما وقع في الخطأ ولا يقصد أن يقع، وإلا لو كان يقصد ما قلنا أخطأ، إنما نقول متعمد، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك إذن لا يأثم. يقول فالعلة كلها تدور في الخطأ والنسيان على ماذا؟ على المقصد، فإنه لا يقصد الفعل المحرم فلذلك لم يؤاخذ، واضح هذا؟ قال وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج للوضوء ونظر إلى الإمام، والخطأ أن يحصل في العلم نسيان بإوصاف وفعله غير ما قصده، بشكل أن يحصل قتل ثلاثة فيصاب بقتله فيصادف قتله مسلما، يعني إنسان في الجهاد مثلا جهاد شرعي أراد أن يقتل الكافر وهو في الجهاد وظن أن هذا كافر فقتله، فإذا هو مسلم فماذا نقول له؟ هل نقول بأنه آثم؟ لا، لأنه لم يقصد، واضح؟ وهذا قد يقع، قد يقع هذا لا شك. قال ولو النسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل واختلافهما محفوظ عنه، إلى أن قال الفصل الثاني في حكم من اختاره نوعان، أحدهما من لا اختيار له للكلية، وهذا المكره الملجأ الذي بينته لكم. قال قال ولا قدرة له على الدنيا كمن حمل الفرق صلحا وأبقل مكانا حلب على الامتناع من دونه، الحمل صلحا وطلب وطلب إليه غيره حتى مات ذلك الغير. خالد أطفي المكيف. قال ولا قدرة له على الامتناع أو أضيعت المرأة ثم سمي بها من غير الدنيا على الامتناع، قال فهذا لا يجمع عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حق من الجمهور، وقد حكى عن بعض السلف الأمة في خلاف. ثم قال هذا النوع الأول وهو المكره الملجأ، وضح لكم؟ وبينت لكم بأنه نقل غير واحد الاتفاق على أنه غير مكلف. نعم. قال ثم قال النقل الثاني أن يكون بفرض أو غيره حتى بعد، هذا كان التعلق بالتدريب، فإنه يمكن أن لا يفعل فهو قام بالفعل، لكن ليس أراد نفس الفعل بل دفع الطالب عنه، فهو مختار بوجه غير مختار، فهو مختار بوجه غير مختار بوجه عنه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. صحيح أن المكره غير مكلف، هذا هو الراجح الذي دلت عليه النصوص، إلا أنه في القتل يؤاخذ، فلا إكراه في القتل. لو قال والله أنا أكرهت أن أقتل زيد نقول لا عبرة بهذا الإكراه. لماذا؟ لأن سبب الفعل بالنسبة لك ما هو؟ ما الذي أباح لك أن تقوم بما أكرهت عليه؟ الحفاظ على ماذا؟ على النفس. فلو قال لك مثلا هذا المكره قال لي زيد مثلا إزني وإلا قتلتك، ماذا نقول له؟ لو زنى مكره، إذن للحفاظ على نفسه أجاز له الشارع أن يقع في ماذا؟ في هذا الإكراه. لكن في القتل لا إكراه. لماذا؟ لأن نفس زيد أو لأن نفسك أيها المكره ليست أولى من نفس أخيك المسلم، واضح هذا؟ فلو أكره مثلا زيد على قتل عمرو قالوا له اقتله وإلا قتلناك، لا يجوز أن يطيع حتى لو كان ذلك يؤدي إلى قتله. لماذا؟ نقول له لأن الإثم إنما ارتفع عنك للحفاظ على نفسك، فأنت الآن ستقتل زيد لأجل أن تحافظ على ماذا؟ على نفسك. هل نفسك أولى من نفس زيد؟ إذن لا يجوز لك أن تباشر القتل بأي حال من الأحوال، فلو قتلت تعتبر قاتل، تؤاخذ وتعاقب أنت والمكره، واضح هذا؟ عرفتم؟ إلا في القتل، وهذا قد فصلت فيه في أصول الفقه وبينت الأدلة الدالة على ذلك. قال مما ذهب إليه أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز أن يقتل النفس المعصومة أبدا. لماذا؟ قلت لكم لأنه إنما رفع عنه التكليف في الإكراه للحفاظ على نفسه، فلا يجوز أن يزق نفس أخرى لأجل الحفاظ على نفسه حتى لو قتل. قال ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معصومة عنها، لا يتبع الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء. انتهى كلام الله رحمه الله. كل هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهذه كما قلت لكم أقوال كثيرة، منهم من قال بأن الإكراه على الأقوال لا يؤاخذ عليه والإكراه على الأفعال يؤاخذ عليه، والصحيح أن الأقوال والأفعال سيئة، وإنما المؤاخذة من جهة الحكم الوضعي، واضح هذا؟ عرفتم؟ قال قال الشيخ هنا، إلا أن أيضا فيه تفصيل بما يتعلق بالإكراه، واضح؟ لأنه لو أكره على إتلاف شيء فإن الضمان على المكره، واضح؟ الضمان على المكره لا على المكره، أما في النسيان وفي الخطأ فلا شك أن الضمان عليه، واضح لكم؟ هذا هو الحاصل ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام إلى آخر قوله رحمه الله. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يتلى إذا استقل فوقع. يقول رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، لأنه قد ترد عليه بعض الإشكالات ولا يستطيع أن يتخلص بها أو يتخلص منها إلا بمعرفة هذه القاعدة. وهذه القاعدة تعرف بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا، وذلك أن الشرع نظر إلى أن التبع معفو عن، إذ أن حاجة الناس إلى ذلك موجودة. الله جل جلاله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو كان الذي يثبت تبع كما لو ثبت استقلالا لكان فيه حرج. مثال ذلك: لو أن إنسان أراد أن يبيع الحمل، يجوز أو لا يجوز؟ أراد أن يبيع الحمل الذي في بطن الناقة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، بل نهى عن هذه الصفة بذاتها. طيب، لو كانت عنده ناقة حبلى وحامل، هل يجوز يبيع الناقة وما في بطنها أو أنه لا يجوز لأن ذلك فيه غرر؟ يجوز. لماذا؟ لأن ما في بطن الناقة صار تبع للأصل وليس هو مستقل بالبيع، وإنما كان تبعا لأصل مباح، ولهذا لا يتأثر أو لا يؤثر في ذلك البيع من جهة الحل. وضح لكم؟ لماذا؟ تقول القاعدة، تقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كيف يثبت تبعا؟ لو أردنا أن نطبقه على الناقة والحمل، نقول: يثبت حل بيع الحمل لأنه تبع للأصل، ما لا يثبت لو أنه استقل لوحده بالبيع وأردنا أن نبيعه، فهنا يحرم. وضح لكم؟ إذن يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، هذا معنى القاعدة. وهذه القاعدة مهمة جدا، تنبني وتندرج تحتها مسائل كثيرة سيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها. وضح لكم؟ سيشير المصنف إلى بعضها. يقول: قال رحمه الله: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت. نعم، كما مثلت لكم وبينت. الآن يضرب أمثلة، ننظر في ما سيذكره المصنف. يقول: فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره، والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر. نعم، أساسات الحيطان لا نراها، فلو أن إنسان أراد أن يبيع الأساس أقول: لا شك أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول لا يرى، أليس كذلك؟ لكن لو باع البناء قال الأساس، المشتري يقول: الأساس أنا لا أرى، نقول: هو تبع للأصل، فيجوز لقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا، رغم أن الغرر موجود، لكن هذا الغرر يسير معفو عنه من قبل من؟ من قبل الشارع. لماذا؟ لأنه لم يكن بيع الأساس بالاستقلال، لا، إنما هو تبع أصلا لبيع البناء، لأنه لا يستطيع أن يبيع البناء إلا مع ماذا؟ إلا مع أساسه. هل يستطيع أن يقول لو بعتك البناء بدون الأساس؟ ما يستطيع، الأساس لابد أن يكون معه. وضح لكم؟ إذن هذه القاعدة بيّنت لك بأن الذي بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أيضا سيضرب بعض الأمثلة. قال قال رحمه الله والحشرات لا يجوز أكلها منفردا. نعم الحشرات إذا انفردت لا يجوز أكلها، ما يجوز أن تأتي بذباب بنحل بنمل بدود تجمع هذا وتأكله، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، وهذا قد بينا الدليل عليه في الأطعمة. واضح؟ بينا تحريم أكل هذه الأمور. طيب لكن إذا كان التبع جاز إذا ما استطاع الإنسان، مثل قال ويجوز أكل الدود ونحن تبعا للثمر ونحنها ونحن في ذبابها. نعم الإنسان قد يأتي بثمرة وهو لا يدري أن فيها دود فينظر يأكل يأكل دود، رفع رفع رفع ما يستطيع ثم أكمل وإذا به يأكل ماذا؟ الدود. نقول هذا لا يقع في النهي. لماذا؟ أو في التحريم، لأنه لم يأكل هذا الدود لأنه يريد أن يأكل الدود، لا، وإنما أكل التمر والدود تبع. السوس مثلا في التمر أيضا تبع، وضح لكم؟ وكذلك قد يأكل بعض النحل لما يكون في الشمع والعسل وهو لا يدري، فنقول هذا أيضا تبع، رغم أنه لو أراد أن يأكل النحل أشك أنه لا يجوز محرم. وضح لكم؟ عرفتم؟ لماذا؟ للقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. نعم نحن نعرف بأن الطلاق لا يثبت بماذا؟ بشهادة النساء، وهذا قد بيناه. طيب لو أن امرأة شهدت بأن فلان أرضعته وفلانة أرضعتها وفلان متزوج من فلانة، ماذا سيؤدي هذا؟ إلى الفسخ، ليس طلاق، سيؤدي إلى الفسخ مباشرة. طيب إذا كان يؤدي إلى الفسخ، نعرف بأن المرأة لا تثبت شهادتها في الطلاق، فكيف ثبتت هنا شهادتها في الفسخ؟ نقول لا، شهادتها هنا ليست في الفسخ، شهادتها هنا إنما هي في الرضاع، وهذا الرضاع يثبت تبعا، أقصد الفسخ تبعا لماذا؟ للرضاع، ما لا يثبت استقلالا. ولهذا لما شهدت هي ما شهدت للفسخ، شهدت بأن فلان أخو فلانة، وهذا قد جاء النص به. طيب النتيجة سيكون الفسخ. إذن الخلاصة أن هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم أن يتصورها وأن يحفظها وأن يعرف ما يندرج تحتها من مسائل، يندرج تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا. وضح لكم؟ مسائل كثيرة جدا تندرج تحت هذه القاعدة، فإذا ضبط طالب العلم هذه القاعدة عرف كيف يحكم في المسائل. قال قال رحمه الله والحكم معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل. نعم يقول رحمه الله والعرف، المقصود بالعرف أي ما تعارف عليه الناس. والعرف على أقسام، العرف إما أن يوافق الشرع، وإذا وافق الشرع فهذا لا إشكال فيه، وضح لكم؟ لأن الشرع قد دل عليه. وإما أن يخالف الشرع، فإن خالف العرف الشرع أيضا لا عبرة به. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع، والعرف المخالف للشرع لا يؤخذ بل هو مردود، وضح لكم؟ وإما أن لا يوافق ولا يخالف مسكوت عنه، هذا هو العرف الذي يشير إليه المصنف، وهو الذي يتحاكم إليه عند النزاع بين الناس، وضح لكم؟ ولهذا قال العلماء العادة محكمة، واضح؟ والعرف يحكم في الخلاف. فلو قال قائل في أمر ما قال لزيد مثلا اشتري لي لحما، فذهب زيد واشترى كبد، هل يوافق زيد على هذا الفعل أو لا يوافق؟ لو قال عمرو أنا قلت لك اشتري لحم، جاء اختلف الآن الاثنان تحاكموا، نقول لهم أنتم في هذه البلد إذا أطلق اللحم عندكم على ماذا يحمل؟ قالوا اللحم المعروف. وضع لكم؟ قال إذن أنت خالفت العرف المتعارف به عندهم. في بلد أخرى قال له اذهب واشتري لي خبز، وضع لكم؟ واضح؟ اشتري لي مثلا خبز، فينظر في هذه البلد ما هو الخبز عندهم، وضع لكم؟ فإذا كان في هذه البلد تعارفوا على أن الخبز يحمل على كذا، لابد أن يحاكم على عرف من تلك البلد، وعلى ذلك فقس، وضع لكم؟ كما مثلا في بلد من البلدان يقال للخبز عيش، يقول اذهب واشتري لي عيش، ويريد الرز. وهذا قد حصلت معنا في سفرة، كنا في السعودية فقلنا لأحد الإخوة يعني اذهب وهات الغداء، فلما وصل إلى صاحب المطعم قال لا تنسى أن تقول لا تنسى أن تزيد العيش. ذاك المسكين وضع له الخبز وزاد له، لما جاء وضع الطعام لا يوجد أبدا رز. قلنا ماذا فعلت؟ احنا ما قلنا لك هات رز. قال انا اخبرته، قلت له هات عيش واخبرته ان يزيد ايضا. قلنا ما شاء الله، تعرف عرف البلد هنا العيش على ماذا يطلق؟ قال على ماذا؟ قلنا على الخبز. فلهذا انت الان الحكم له ليس لك، اليس كذلك؟ لانه ما فهم الا ما تعرف عليه اهل البلد. اذن لو قاضاهم القاضي يرجع الى عرف البلد ويحكم به. هذا معنى العرف والعادة محكمة، وضح لكم يا أخوان؟ يقول هذا معنى قول الفقهاء العادة المحكمة، أي معمول بها. فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري. وذلك كالمعروف في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. نعم، هذه المسألة مهمة جدا. فمثلا يقول إذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره يذهب إلى الشرع لا يصار إلى غيره، لكن إن سكت عن رجع إلى من؟ إلى عرف الناس. فمثلا الله جل جلاله قال وعاشروهن بالمعروف، معاشرة المرأة بالمعروف يدخل فيه الإنفاق، أليس كذلك؟ فمثلا الإنفاق في بلدة أو في دولة يختلف عن الإنفاق في دولة أخرى، أليس كذلك؟ فمثلا قد ينفق في دولة ثرية غنية، لو أنفق كما لو كان في بلدة أو دولة فقيرة على زوجته لم يكن معاشر بماذا؟ بالمعروف. ولو ذهب إلى دولة فقيرة مثلا وكان المعروف وكانت السكنة هناك والعيش هناك، فقالت الزوجة لا أنا أريد أن ينفق علي كذا وكذا كما في الدول الغنية، توافق أو لا توافق؟ لا توافق. لماذا؟ لأننا نقول المعروف المتعارف به عند الناس هو كذا. وهذه القاعدة مهمة جدا، ولهذا تدخل فيها مسائل كثيرة، منها المهر. لو أن إنسان تزوج امرأة ولم يسم المهر، وهذا شرعا جائز وقد ثبت به الدليل. طيب الآن لو اختلفوا في المهر، قالت المرأة أنا أريد كذا، قال الزوج لا، إلى من نرجع؟ نقول ترجع إلى عرف البلد وعرف الناس. بكم يتزوجون متوسط هذا البلد؟ قال والله بكذا، قلنا خلاص هذا مهرها، لا أنت تخالف ولا هي تخالف. إذن هذه القاعدة أيضا مهمة جدا لطالب العلم، وضح لكم؟ قال قال وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد بر وصلة فهو داخل في ذلك. نعم، كل ما يعد بر وصلة هو داخل في ذلك. وضح لكم؟ فقد يكون البر والصلة بالهاتف، بالإنفاق بالمال، بغيره، فكل ما كان داخل تحت مسمى البر في عرف هذا البلد فإنه يطبق. قال: وكذلك لفظ الضبط والحفظ والحفظ والفاظ الحدود كلها يرجع فيه الى عرف الناس. نعم، القبض، نحن نعرف ان البيع لا بد فيه من القبض، اليس كذلك؟ والبيع هو ان يدفع المشتري ثم يقبض من البائع. هذا القبض تجد في بعض البلدان مثلا لا يلزم ان يتكلم بالقبول والايجاب، هذا منتشر كثير. تدخل الجمعيات مثلا او الاسواق الكبيرة، الاسعار موجودة على السلع، اليس كذلك؟ تأتي لي البائع تعطيه المال ولا هو يتكلم معك ولا انت تتكلم معه، خلاص معروف السعر ثم تنصرف. وضح لكم؟ هذا معروف، صار عرفا، اذا البيع صحيح. عرفتم؟ كذلك الحرث، نحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بانه لا قطع في مال لم يكن ماذا؟ في حرزه. فمتى تقطع اليد؟ إذا كان المال في الحرز مع الشروط الأخرى، يرحمكم الله. طيب، إذا سرق إنسان مال، قال لم يكن في حرز، قلنا له كيف كان؟ قال كان بالصفة الفلانية. في عرف هذا البلد يعد أن هذا حرز لهذا المال، قلنا أنت سرقت المال من حرزه. إذا قال أهل البلد لا، هذا لا يعد عندنا حرز، فلان هذا مخطئ وضع ماله في هذا المكان، إذن لا يعد حرزا. نعم يعاقب على فعله بالتعزير أو بغيره، لكن لا تقطع يده كسرقة. وضح لكم؟ واضح الفرق؟ إذن رجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف. مسائل كثيرة جدا. قال: ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء غير إجارة فله أجرة عادة. نعم، في بلد من البلدان عرف أن الذي يحمل مثلا الطعام من هذا المكان إلى السيارة مثلا أو إلى غيره يعطى كذا من الدراهم. واضح؟ هذا عرف صار عنده. طيب، لو اختلف الذي يحمل الطعام الحمال مع الآخر، قال لا أنا أريد كذا، قال الآخر لا، إلى من نرجع؟ إلى عرف الناس. نقول عرف الناس هنا أنه يعطى كذا، لا أنت تستطيع أن تقول لا فأعطه، ولا هو يستطيع أن يقول لا أقبل، لا بد أن يأخذ. لماذا؟ لأن هذا هو المتعارف. واضح لكم؟ إذا صار عرفا سائدا في البلد، أما إذا لم يكن عرفا فالمسألة تختلف. واضح إلى هنا؟ قال: ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله لغير إذنه إذا جرت العادة بذلك، والمسامحة كالتعرف بمن وحد غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العرف. نعم، قد يكون العرف جاري مثلا بأن هذا الرجل يدخل دار أخيه في وقت معروف، وأهل البيت يعرفون أنه يأتي في الساعة الفلانية، صار عرف. نقول لا، ما تدخل إلا تطرق الباب، لا، صار عرف أن هذا فلان يدخل إلى هذا البيت في الساعة الفلانية، ما يستطيع الآخر أن يقول بأنك خالفت الشرع ودخلت بغير إذن. لماذا؟ صار عادة متعارفة عندهم لا تخالف الشرع. أما لو كانت تخالف الشرع بمعنى أنه يخلو بزوجة أخيه، هنا لا يجوز. وضح لكم الفرق؟ قال: المهم أن هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا في بابها، فهي تبين لك كثير من المسائل التي تنبني تحت هذه القاعدة. لأن الفقهاء في كثير من المسائل لو قرأت الفقه تجد أنهم يقولون رحمهم الله: وهذه المسألة يرجع فيها إلى عرف الناس. كثير ما تجد هذا في الكتب الموسعة. عرفتم؟ قال: قال رحمه الله: معادل المحمول قبل الآن قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، هذه أيضا القاعدة قاعدة مهمة جدا، وهي تعرف عند العلماء: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا يقول: معالج المحظور قبل آنه يعني معالج الممنوع قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه، إنما رجع بالخسران وحرم ما أراد. وهذه القاعدة أيضا قاعدة عظيمة تنبني تحتها مسائل كثيرة. من تلك المسائل قال: قال هذا معنى قوله من استحضر شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة. هذا الحكم عام في أحكام الدنيا والآخرة، وسيبين لك المثال المصنف رحمه الله تعالى الأمثلة في الدنيا والآخرة. قال: ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها إذا قتل والده قوما أو صادم بشيء، أو قتل العبد من المذكر سيدا، فإنه يحرم الميراث والوصية والعلم. نعم، إذا قتل مورثه إنسان يعلم أن فلان لو مات سأرث منه كثير من المال فقتله، سواء قتل عمد أو خطأ، أما قتل العمد فحكمه معلوم، أو خطأ. قال العلماء من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قد يقول قال طيب هذا قتله خطأ. قال الفقهاء الخطأ هو خطأ في الظاهر، ولهذا نحن تركناه وتركنا ذمته، لكن الله أعلم بما في الباطن، ولهذا يعاقب ويردع بهذا الأمر. وإلا سيقول كثير من الناس من يريد أن يتخلص يقتل ويقول خطأ، من باب سد الذريعة قطعنا عليه هذا الطريق. ولهذا قال الفقهاء لا يعطى. من أي باب؟ قالوا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فلا يرث، يحرم من ماذا؟ من الميراث. قال أو من أوصى له بشيء، فلان أوصى لزيد بكذا كذا من المال. قال هذا فلان متى سيموت؟ الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وأنا أخشى أنه يرجع. طيب ماذا ستفعل؟ قال وأنا أعرف أنه في الساعة الفلانية يأتي في الشارع الفلاني، أنا أتي بالسيارة خطأ واضح قتله. ها مات فلان؟ نعم مات. أخرج الدية، أخرج كم بقي؟ قال والله أوصى فلان لي كذا كذا من الأموال. قلنا يا مسكين تدفع الدية ولا شيء لك، ولو علمنا بأنك متعمد الحكم يتغير. واضح؟ ما أحصل على شيء من الوصية ولا فلس. لماذا؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك العبد المدبر، العبد المدبر مأخوذ من التدبير وهو الموت، موت السيد، هو أن يوصي السيد بأنه إذا مات يعتق العبد الفلاني. العبد يقول متى سيموت هذا، متى أصير حرا، فيستعجل ويقوم بقتل سيده. قال العلماء لا يعتق. لماذا؟ لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعلى ذلك فقس. قال ومنها المطلق في مرض المطلق فإن زوجته تلك منه ولو خرجت من العدة. نعم، العلماء قالوا بأن الزوج إذا طلق زوجته حال المرض، والمرض الشديد الذي هو مرض الموت، قالوا الزوجة ترث وإن كانت مطلقة. ولهذا هذه مسألة يضرب بها لغز: مات رجل عن خمس زوجات، أو مات رجل عن خمس نسوة، كل هذه النسوة ترث. أنت أول ما تسمع المثال تقول كيف